ويؤمن بها العميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا واصلح لكم اعمالكم واغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا ومن اعظم بما مضى لصحيح الامام ابي الحسين مسلم الحجاج لمسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسند المتصل اليه من اول كتاب الى ان وصلنا الى اثناء كتاب الايمان الباب الثالث عشر عند العنوان من الشرح باب جواز بيع المدبر. هذا باب معقود لذكر الحديث الدال على جواز بيع المدبر، والمدبر هو الذي اعتق بعد موته ما اعتقه مولاه بعد موته فهو مدبر، يسمى مدبرا لان فاعله دبر امر دنياه واخرته، اما دنياه فاستمراره على انتفاع خدمته لعلمه، واما اخراه فبأجر والثواب. هذا مدبر وهذا مدبر. وبالسند المتصل اليه قال اخبرنا ابو الربيع سليمان وداود عن عتبيل الزهراني نزيل بغداد قال حدثنا حماد يعني بن زيد، حماد بن زيد بن درهم ابو اسماعيل الجهضمي البصري كبار التطبري ثامنا عن عمرو بن دينار ومحمد الاثرم الجماعي مولاهم الطبقه الرابعه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما على صحابي ابن صحابي صحابي ابن صحابي عبد الله بن حرام صحابي سجد في الارض وهو من المكثرين السبعه روى 1540 حديثا. وهذا ان رجلا من الانصار اعتق غلاما هو ابو مذكور ذاك الانصار قال ابو مذكور اعتق غلاما اسمه يعقوب. هذا اعتقه ماذا عن دبره اي بعد موته معناه علق تدبيره بالموت لم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العبيدون الناس عنده رسول الله الى اخره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري منه فهذا هو بيع مدبر. دبره ولكن تدبيره تضيع بالعقوق. فمن هنا راى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسديد معاليه او اداء معاليه من الديون وان الحقوق مقدم على يعني تبرع عيد العبد. قال فاشتراه معين بن عبد الله النحام سمره النحام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنه فسمعت نحمه هذا عبد الله معين بن عبد الله ب800 درهم. ذلك العبد اشتراه بكم؟ ب800 درهم. فدفعها اليه اي دفع تلك الدراهم الى صاحب العبد. قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عبدا قبطيا اي منسوبا الى قبط اللي القديم اهل مصر الاولون سمعنا قبطيين ما طعم اولا اي قبل عام يعني عمارة بن الزبير مات ذلك العبد. يقول جابر رضي الله عنه فهذا ما ترجمنا له بقولها باب جواز بيع مدبر واجه. ففيه ذلك والمسألة فيها خلاف ذلك أن بعض المؤمنين ما يجوز بيعه، ولكن هذا الحديث يدل على أنه إن دبر العبد جائز، لكن بشرط أن لا يكون عليه دين الناس. فإذا كان عليه دين الناس قدم هذا على تدبير العبد. وبشأن المتجمع ما حدثنا هو هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله محمد العنسي الكوفي صاحب المصنف وإسحاق بن إبراهيم المعروف بن راهوية الحنظلي المروزي كلاهما عن ابن عيينة سفيان. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت عمرا فسمع عمرو يعني رأى عمرو بن دينار جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول بدل رجل من أنصار غلاما له لن يلبثه مال الغيب فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر اشتراه من نحاه. هكذا رواية هنا والصواب اشتراه من نحاه لأنه ليس من نحاه إنما هو نفسه من نحاه. يعني صلى الله عليه وسلم قال يقول دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة بنعيم سمي النحام مو من النحام. هذه الرواية فيها زيادة منين زيادة غلط. عبد القرطي مات عام أول في إمارة ابن الزبير عليه خلافة عبد الله بن الزبير. ولسان المتدفع مع حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء التقابل المغلان الطبقة العاشرة ومرمح محمد المرم ابن المهاجر المصري كلاهما عن الليث بن سعد عن أهل الزبير عن جاي أبو الزبير محمد المسلم لتدرس الطبقة الرابعة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المدبر نحو حديث عماد بن زيد عن عمر بن دينار أي الذي سبق. وهذه الرواية ساقها النسائي في ميتها فقال أخبرنا قتل إلى آخره. ورسائل المطلقة عن حديثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حديثها المغيرة يعني هزامية المغيرة ابن عبد الرحمن بن عبد الله الهزامي هذا مجاهد من الطبقة السابعة. قال عن عبد المجيد بن سهيل عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف هذا الطبقة السادسة فقة الدنيا من فقة عن عطاء بن أبي رباح أبو رباح اسمه أسلم عطاء أبو أسلم أبو رباح هذا المقي ثقات فقيه مشهور الطبقة الثالثة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال حدثني عبد الله بن هاشم عبد الله بن هاشم هذا العبدي من صغار الطلبة العاشرة قال حدثنا وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القبطان يعني عن الحسين بن زفوان المعاجر وطاولة مكتب هذا من الطبقة السادسة رسول بن ثقة. قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال حدثنا وحدثني أبو غسان بن إسماعيل اسمه مالك بن عبد الواحد الإسماعيلي البصري من الطبقة العاشرة قال حدثنا معاذ معاذ ابن معاذ العنبري البصري معاذ ابن هشام معاذ ابن هشام ليس معاذ ابن معاذ هناك معاذ ابن معاذ بدله لكن هو هنا مراد معاذ ابن هشام يعني الدستوائي. قال هذا من الطبقة التاسعة قال حدثنا أبي هذا هشام الدستوائي هشام أبي عبد الله أبو عبد الله المسمى لولي جابر من الطبقة السابعة. قال حدثنا علي عن مطر مطر الوراق مطر طهمان الوراق هذا قدم قليلا قال حدثنا مطر بن ابي رباح وابي الزبير وعمر بن دينار ثلاثة ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حدثهم ببيع المدبر كل هؤلاء الثلاثة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بمعنى حديث حماد بن عيينة عن عوين عجالب رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى انتهينا من كتاب الايمان ثم نزلت الى الكتاب الذي يليه كتاب القسامة كتاب القسامة والمحاربين والقصاص تبين مع بعض في الوضع الذي يحارب ما يدل على هذه الاحكام المتنوعة. القسامة جمع القسامة هي اليمين التي تقسم على اولياء المقتول وعلى المتهمين كذلك ايضا يعني ما يعلمها هذا 50 يمينا يعني وذلك ان يكون في اسباب منها ان يجد شخص مقتولا بطريقين بين طريقين فادعى صاحب الدين ان هؤلاء القريه هم الذين قتلوا صاحبه فان ذلك يعني يقسم هو وذوه 50 يمينا على انهم قتلوا فاذا قتلوا فاذا عجلوا شخصا معينا يسلم لهم ويقتصون على قول الراجح واذا لم يعينوا يدفعون ديته او واذا امروا هؤلاء يرد القسم اليمين على المدعى عليه فيحلفون 50 يمينا ما قتلناه ولا عينا له قاتلا فيبرؤون بذلك وهذا لا يسمى على يماع. وأما المحاربين هم الذين يحاربون المسلمين ويهرجون على ولاة الأمور يحاربون أو يقطع الطريق وما إلى ذلك. والقصاص معروف هذا إذا قتل شخص عمدا يعني يقتص منه, والديات ما إذا كان خطأ أو ما إلى ذلك أهل كلها تأتي أحاديثها ومسلسلة أو منوعة إن شاء الله. وبسنة متطلقة على حدثنا أبو زيد بن سعيد أبو رجع قال حدثنا ليس بن سعد عن يحيى هو بن سعيد هذا يحيى بن سعيد بن سعيد هذا الذي مر علينا على قلق الطام. وهذا يحيى بن سعيد الأنصاري والطبقة الخامسة وجني بن ثقة عن بشير بن سعد بشير وضم الباء ليس بشير ثم أتى يعني بشير بن كعب وبشير بن سعد بالضم ومن أتاكم ببشير إلا اثنين. وعلى بشير بن يسار عن سهل بن حزمة بالشعير أو بن يسار الحارثي بن أنصاري الطبقة الثالثة عن سهل بن أبي حزمة سهل بن أبي حزمة بن سائدة هذا ولد سنة 3 من الهجرة مع في خلافة معاوية رضي الله عنه على من الصحابة رضي الله عنه قال يحيى وحسبت قال وأراه من خليج أيضا صحابي آخر أنه ما صار خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن منصور بن زيد هذا عبد الله بن سهل محيصة بن منصور بن زيد فهذا خرج حتى إذا خرج خيرا تفرق عبداد ما هم مالكا بقضاء حوائجهم هذا أخذ جهة وهذا أخذ جهة. فما إذا محيصة يجب عبد الله بن سهل قتيلا صحيح هو هذا الذي انفرد قبل قليل وجده ميتا فاقتل فجفنه ثم اقبل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا خيبا يعني فهو وحويصة النصر وحيصة يعني اخوه حويصة اخوه وعبد الرحمن بن سهل هذا اخو عبد الله بن سهل المقتول. قال وكان اسفر القوم اسفر الثلاثة حيصة حويصة وعبد الرحمن بن سهل فذهب عبد الرحمن ليتكلم لماذا؟ لأنه صاحب القضية أخوه المقتول فقبل صاحبيه قبل أن يعمي هؤلاء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر القبرى بالست يعني معناه يريد القبرى بالست يعني هذا في أدب ويعني تكريم أكبر في السن بكل شيء حتى لو قال بقضية له لكن الأدب أن يتكلم الكبيرات المسألة. ثم هو يعقب على ذلك أو يعلق على ذلك ما يشاء له. أما هو صغير ويتقدم عليه ليس في سنة الشرعي ولذلك فصمت سكت عبد الرحمن فتكلم صاحبه رئيسا معيسا تكلم وتكلم معهما لذلك علق ما يريده فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر عبد الله بن سالم فقال له أنتم ذهبتم إلى خبر منهم أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم على رجل من اليهود كفرانا يهودي قتله فنحن نريد أخذه إذا حلفتم 50 يمينا فتستحقون صاحبكم. هذا النص يدل على أن القسامة ينطام بها القصاص إذا حلفوا 50 يمينا على أن فلانا قتله يقتص منه وهذا هو الراجع لأقوال أهل العلم وسيئة الشرع دائم العلماء وأدلته ومناقشتهم هذا هو الراجع. أو قال قاتلة مشاكل رباه قالوا وكيف نحلف ولم نشهد إذا هذا ما يقتله شخص معين قال ما شهدنا كيف نحلف لكن وجدناه مقتولا لا يقتله ولا يقتله لأنه عداونا فهذا نعرف أنه مقتول ولكن تعيين الحلف 50 على شخص معين لا. وكيف نحلف ولم نشهد قال فصبر يقول له ابن 50 إذا الحل أن يعاد اليمين على اليهود 50 يحرقون ما قتلنا ولا علينا لو قاتلا فاعتبركم. قالوا وكيف نقبل ايمانكم الكفار اولئك فلا يحرقون على كفر ايمانهم باليمين بالله كيف نقبل ايمانهم. فلما راى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى عقله اي اخماجا بنار الفكره يعني قال ذلك ان الامر هو هذا اما ان تحلفوا وان ابيتم يحلفوا الودع عليه أنا هو هذا غير هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإقبال الفتنة لإطفاء النار هذه الفتنة فوجاءوا من عنده أعطى الدية لعبد الله بن سهل يعني بدل ذلك المقتول أعطاه ذلك وعلى ذلك ينبغي الإمام أن يسعف مثل هذا بالإخبار مثل هذه الفتنة بين المسلمين إذا وقعت وبين أعداء الإسلام وكذلك بين المسلمين نفس الشيء القسامة هنا وهناك ثابت ومعمول به وقد اقترب العلماء في القسامة هل فيها فيها أم فيها قصص وقد يعني تولى هنا لمسألة يعني أو لمسألة وحديث هذا متفق عليه لا متفق عليه ثم من قوائده مشغولية القسامة وليكن الجمهور عليه وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك الرسالة التالية إن شاء الله تعالى ومن بيان قول الابتداء في القسامة للمدعين يعني هم الذين يثبتون حقهم وهم أولياء المقتول ومن رد اليمين على مدعى عليهم إذا نزل المدعون في القسامة ومن أن ينبغي الإمام مراعاة المصالح العامة والاهتمام بإسرائيلات البيت لأنه دفع من مني ومن أن استدل به فاستدل به من يرى جواز الحكم على الغائب وسماع الدعوة باتماع الغير الحضور الخاص ما هذه أيضا مسألة لها باب وهو أن يجوز القضاء على الغائب أملا والصحيح يجوز يجوز هو كثير من الفقهاء لا يرى ذلك الغائب لأن صلى الله عليه وسلم قال وحيد خفي فتح الدعوة واستمع الدعوة وقرر إيش ماذا يكون حكمه كذا وكذا وهم حضروا فإذا لم يكن القضاء على الغائب جائزا لما قال لهم هاتوا اليهود هنا والدعوة عن أمانه كذا وكذا وإذا دل على جواز الدعوة وإقامة البينة وإقامة الحكم على الغائب إذا كان بإيمان ذلك له مخرج قال ومن فوائد ومن المسائل المختلف فيها ومسألة الرابعة باختلاف أهل العلم هل يعمل بالقسامة أم لا هذه مسألة فيها خلاف بين السلف قال أبو العباس الكتب رحمه الله الحديث كله حجة واضحة بالظهور من السلف والقلب على أن من أنكر العمل بالقسامة وهم بعض السلف سالم بن عبد الله وأبو قلابة ومسلم بن خالد وقتادة وابن علية وبعض المكيين فنفعوا الحكم بها شرعا للعدل والقضاء قالوا ماذا اذا هذا نص صريح يرد على هؤلاء النفاة والحاصل في الاخير يقول ان ذهب اليه الجمهور من ثبوت القسامه واستحقاق القصاص بها او الجيه هو القول الراجح قال رحمه الله تعالى رساله المطلق على حدثني عبيد الله من عمر القواري هذا ابو سعيد بن نصر يزيد بغداد الطلبة العاشرة قال حدثنا حماد بن سعيد بن دينار قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الانصاري عن بشير بن يسار عن سعيد بن ابي حزمه ورافع بن خديج ان محيصه بن مسعود وعبد الله بن مسعود انطلق قبل خيبر فتفرق في النخل اصابه مجاهد في المدينه فتخبر يفرق وذهب الى خيبر وتكسبان وترزقان هناك هذا هو سبب خروجه قال فتفرق في النخل فقتل عبد الله بن سعد فاتهموا اليهود فجاء اخوه عبد الرحمن وابن عمه هو يوسف ومحيصه الى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عبد الرحمن لامر اخيه وهو اصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى يريد الكبرى بالسنة او قال ليبدا الاكبر ففيه احترام كبير وفيه ان السنه ان يتقدم الكبير في كل شيء فتكلم بأمر صاحبهن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسم خمسون منكم على رجل منهم فيرفع برمته اي بحمله وهذه عادة انه اذا قضي على الشخص بالقصاص يربط بحبل ويجر بالحبل فهذا رمى يسمونه رمى قالوا امر لم نشهده كيف نعرفه قال فتبركم اليهود بايمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم الكفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله اي من جهاده قال سهل سهل بن ابي حزمه الذي يحدث الحديث فدخلت مربدا لهم يوما يوم من الايام مربد هذا مربط الدواب يسمى مربد فرقت بطني ناقه من تلك اليمين ركبه برجلها هذا من التعليم من الاخبار بالشاهد ومن علامتي أني لم أنسى الحديث أتذكر إلى اليوم أني دخلت بعد أن يعني وقي يدي 500 بعديدين دخلت المنبر فركضت لي ناقة من تلك الإبل المياه هذا شاهد وبالتالي في رغبة برجلها قال حماد هذا أو نحوه. قال رحمه الله تعالى في السنة المتدر أخبرنا وحدثنا القواردي القواردي هذا الذي تقدم في السنة السابق قال حدثنا بشر بن فضل بن لاحق أبو إسماعيل البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سليم أبي حلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في عهده فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه له وديها من عنده ولم يقل في عهده برغبة ناقة قصر رواية. قال رحمه الله تعالى هذه رواية ساقها النسائي في المجتمع فقال أخبرنا عمرو بن علي إلى آخره. وبالسنة المتصل قال حدثنا عمرو بن ناجد عمرو بن محمد بن مكين الناجد البغدادي قال حدثنا سياد بن عيينة أبو محمد قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى المعنزي قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري الثامنة قال جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم أبي حزمة بن أبي حبيبه. وهذه الرواية أيضا ساقها النسائي الكبرى فقال أخبرنا محمد بن منصور المقي إلى آخره. قال رحمه الله تعالى أما رواية عبد الوهاب الثقفي فساقها أيضا النسائي الكبرى فقال أخبرنا محمد بن بشار إلى آخره. وبسالم قد قال حدثنا عبد الله وصلى الله عليه وسلم وقع نبيل الحارثي المدني نزل البصرة قال حدثنا سليمان بلال المدني أبو أيوب قال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن عبد الله بن مسعود بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد أن ولد عن الأنصاريين قتال ثم للنبي حارثة خرج إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ صلح هذا هو الذي دعاه لأن خيبر كان صلح كتب النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبينه صلحا لكنهم نقضوا أخيرا فحاربوا وأهلها يهود يتفرق على حاجتهما فقتل عبد الله بن سالم فوجد في شرابة شرب هذا مسائل مثل الماء الذي يجنك الماء بشيء كبير لأنه مقتولا فدفنه صاحبه ثم أرسل إلى المدينة فمشى أخوه منصوري عبد الرحمن بن سالم ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل فزعم بشيء بشير بن يسار وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم تعليفون 50 يديرا وتستيقون قاتلكم أو قال صاحبكم أي تقتصون منهم. قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا يعني وجدنا مقتولا بس ولا فزعم أنه قال فقبلوا لكم يهود 50 يعليفون. فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار فكب هؤلاء. فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده أي أعطى عقله من عنده صلى الله عليه وسلم. والعادل متفق معه. السنة المتطقة على حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا التميمي النسابور ريحانة النساب قال أخبرنا بشير أبو بشير بشير بن بشير الواسطي عن يحيى بن سعيد بن أبو بشير بن يسار أن رجل من أنصار بن حارثة يقال له عبد الله بن سالم بن زيد انطلق هو ومعلم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد وساق الحديث بنحو حديث الليل وساق فاعل ساق ضميره شيء فاعل ساق ضميره شيء بنحو حديث الليل إلى قوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. قال يحيى يحيى بن زكريا يحيى بن يحيى تعددني بشيء من يسار. قال يحيى يحيى بن سعيد الأنصاري ليس يحيى شيخ المصنف. قال يحيى تعددني بشيء من يسار قال أخبر إنسان ما أبي حدنا قال لقد ذكرتني غريبة من تلك الغرائب أي من تلك الإبل بالمربد أي بمربة الدواب. قال رحمه الله تعالى السنة المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي من التاسعة قال حدثنا سعيد بن عبيد سعيد بن عبيد الطائي وأبو الهذيل كوفي شقاء من السادسة قال حدثنا بشير بن يسار الأنصاري بن أنصار بن أبي حدمة الأنصاري أنه أخبره أن نفر منهم انطلقوا إلى خيبر وهم عبد الله ومحي الصائل آخر إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا وساق الحديث وقال فيه وساق الحديث وقال فيه وساق الحديث بمن قال بمن ساق هو عبيد يعني سعيد بن عبيد قال وسأبى الحديث ثم وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقل دمه هاجر يعني فوجاه مئة من إبل الصدقة أي أعطاه ديته وبالسند المتفق على حدثنا حدثني إسحاق بن منصور القوسي قال أخبرنا بشر بن عمر بشر بن عمر هذا معناه الزهراني الأجلي من الطبقة التاسعة قال حدثنا سيئت مالك بن أنس إمام دار الهجرة يقول حدثني أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد عن سعد بن أبي حزم أبو ليلى هذا اسمه عبد الله في ضمن الطبقة الرابعة قال عن سعد بن أبي حزم أنه أخبروا عن رجال من كبراء قومه الصحابة يعني أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهة الأنصار بين هنا لماذا خرج وهذا هو الذي نقول دائما إن تنوع أو التفنن بجمع طرق الحديث وبطول الحديث يبين معنى نصر بعضها الرواية السابقة كلها ما ذكر إنه من خرج إلى خيبر خرج إلى خيبر خرج إلى خيبر فجاء هنا بسر مدعي لهم أن يذهبوا إلى أرض العلوم لأن أعداد أرض صلحهم يمكن ذلك وأصحابهم جيد في المدينة فذهبوا هناك يتكسمون أصحابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن فأتي فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سعد قد قتل وطرح في عين أي في دير في عين ما أو قال فقير فقير ما معنى واحد فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك أي ذكر لأنه قتل هناك قال إذا هنا في تعريف التشكيل قال هنا فأوتي محيصة فأوتي فأخبر أن عبد الله ثم قال فأتى بعده فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلنا ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه هويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فهذا هذا محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر لأنه كان بخيبر أراد أن يخبر ما شاهده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محيصة كبر كبر كبر يريد السنة فتكلم هويصة لأنه أكبر منه ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدور صعيبة أن يعطي بيته وإما أن يدير بحرب بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في ذلك إما أن تعطي بيت هذا الرجل أو تؤذين بالحرب فحاربه فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتعرفون هويصة ومحيصة وعبد الرحمن هذا أيضا في تحريف وعبد الرحمن معطوف على هويصة ومحيصة عبد الرحمن أتحرفون وتستحقون لما صاحبه قالوا لا قال فتحرف لكم يهود قالوا ليسوا سنة فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 الرواية السابقة كلها ما بينت كم بس هو جهل فجاءت هذه الرواية في الصلاة فهكذا قال فقالت كان الدياء في أكثر اليمين حتى أدخلت عليه الداء فقال الشهر ولقد أخذتني منها ناقة حمراء وذكر ليلها إن كنت فزادنا علما على علم فأصبح هكذا الاختلاف كما أن المحدثين في هذه الاختلافات الرواية اختلافات الطرق يتبين لهم من نقص ومن زاد ومن حرف ومن صحف هذه من داهية الأساس وكذلك في المتون ما هو المقصود من هذا وما الذي نقص من الرواية الفلانية فهذا هو سبب تكرار أو تطريق الحديث الواحد إلى طرق مختلفة بألفاظ مختلفة ليتبين المقصود من الحديث ولسانه يطلب على حديث ابي الطاهر احمد بن عامر بن السلام ابو الطاهر المصري وحرمته عيالك الجميل المصري قال واخبر قال ابو الطاهر حدثنا وقال حرمته اخبرنا المهم عبد الله المهم هذا المصري الطبقه التاسعه قال اخبرني يونس ابو يزيد الايلي عن ابن شهاب انه قال اخبرني ابو سلمه مع عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يسمى ولكن لا يضر لان الصحابه كلهم عدول لا يحتاج الى ان نعرف اسمهم. قال من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر اصحابته على ما كانت عليه بالجاهليه. وقد سبق لكم هذا في دراسه تقريبا البخاري وذلك ان يعني الجاهليه كانوا عنده قسامه ومن ذلك ان ابا طالب هو الذي طالب ذلك الرجل الذي استاجر رجلا من قبيلته ثم مات الى جرب هو مات الى اخره فجاء فاجرب القسامه ثم استمر فجاء الاسلام واقره عليه. فهذا هي الامور التي جرت ولهذا يحتج من يحتج يقول ان هذا الجاهليه وليس في الاسلام لكن الصحيح ان القسامه من احكام الشرعيه الاسلاميه. قال ماذا والحديث هذا الأفراد مسلم ولساني متفق على حدثنا محمد بن نافع ابو عبد الله بن سابر قال حدثنا عبد الرزاق بن محمد قال اخبرنا ابن جريج عبد المليك بن عبد العزيز قال حتى ذلك شهاده في هذا الاسناد مثل وزاد وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتلهم ادعوه على اليهود وقصته تقدمت وفصلت. ولسالم متفق على حدثنا حسين بن علي الحلواني الحسن بن علي الحلواني نزيل مكه هذا هو الخلاب قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد قال حدثنا علي ابراهيم بن سعد عن صالح صالح بن كيسان ابو محمد الغفاري عن ابن شهاد ان ابا سلمه بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار كلاهما المشاهد الى القطاع السبعه قال اخبره عن ناس من الانصار وهم صحابه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل عليه ابن جريج اي الذي تقدم. قال هذا كله تعلق بالقسامه الاحاديث التي تدل على حكم القسامه وعلى كليته تبين بهذه الاحاديث ايضا داروا حكم المحاربين وابن التهديد كتابه القسامه والمحاربين القصاص الاخر كلها دار مفصله يقول ما هو حكم المحاربين والمرتدين محاربين الذين يحاربون مسلمين ما بينهم كذلك المرتدون الذين ارتدوا عن الاسلام كيف يقاتلون شرع قتالهم. وبشان متفق على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي الشامري ابو زكريا وابو بكر مع ابي شيبه عبد الله بن محمد كلاهما عن هشيم بن بشير الواسطي واللفظ ليحيى قال اخبرنا هشيم بن بشير عن عبد العزيز بن صهيب البناني البصري عن حميد بن الطويل كلاهما على نفس المالك رضي الله عنه ان ناسا من اويمة هذه اسم قبيلة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءوا مسلمين فاجتووها اي كرهوا المقام بها ولم يوافقوا معواؤها فاصابهم داء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئتم عندهم اي بعد ان شكوا اليه كراسيه بالروايات يقول يا رسول الله ان اهل يعني جرح ولهنا على الريح وكنا متعودين على يعني ابل او على يعني ابوال الابل والبانها فكنا نعيش على ذلك فاصابنا مرض عند هنا القاجين هنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اذا نخرجوا الى ابلنا ابل السبكه كانت ترعى في محل فإذا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففيه تداوي بشرب ألبان الإبل وأبوالها وفيه أيضا دلالة أن بول الإبل وكذا كل ما أخرج لحمه طاهر لأنه لو كان نجس ولم التداوي بالحرام بالنجس حرام وإنما هو الطاهر إذا دل على طهارته. فأما مسألة الفقهية فكثير من الفقهاء يرى نجاسته ولكن قالوا هذا للضرورة إلى آخره لكن نقول لا وعلى ذلك يعني يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي البراد بغنم بكذا هذه قضاة تدل على طهارة ذلك. وهذا بالنسبة لما يوقظ رحمه هذا واجب. وأما ما لا يوقظ رحمه فكثير من العلماء يلحقون بأن لأنه ليس هناك دليل على نجاسة ذلك ومنهم من يقول ما لا يوقظ رحمه نجس. قال ماذا فعلوا؟ فشرب أي فذهبوا إلى تلك الإبل فشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا ذلك فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا أي ذهبوا فلما تجاهوا فصحوا أي صحت أجسادهم يعني وعادت صحتهم ثم مالوا على الرعاية وهذا جزاء شكر شكر هذا شكر الإحسان هكذا قتلوا الرعي واستعدوا إليه هذا جزاء هؤلاء الذين يشكرون النعم التي يعني سدت عليها. قال فقتلوهم الرعاة وارتدوا عن الإسلام كانوا مسلمين ثم ارتدوا وساقوا زود رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبيل الموت جماعة الإبيل تسمى ذوب. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم وقدر يرجع أثرهم أي بعث 20 يعني من الصحابة رضي الله عنهم وأمر عليهم واحد ثم وصل إليهم فأتي به فأخذوا من الطريق وأتي به فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم أي كحلها بمسمار محمى لأنهم فعلوا هذا بالرعاية الرعاية قتلوا هكذا فهذا قصاص هذا قصاص. ومسألة فيها خلاف وسيأتي المسائل المتنوعة مسألة المدار مسألة الثامنة مسألة الثالثة لأن هناك هذا هل يعمل به أم لا. أما من ناحية القصاص يعني الكثيرون يرون ذلك وهو المثلى التمثيل. وأما من ناحية غير ذلك يعني إذا كانوا خطها الطريق وما إلى ذلك هذا يعني يجري على هذا وإلا يقولون هذا قبل النسخ فنسخ بعد ذلك التمثيل إلى آخره هي خلاف العلماء وسيد الشيخ. قال بإذن الله فأتي أيديهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا لأنهم قتلوا الرعاة هكذا ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل. فهذا هو إذا ارتد عن الإسلام وفعلوا بهكذا ويقاتل ويقتل ويعني يفعل كما فعل بمن اعتدى عليه. قال رحمه الله قال علي هذا متفق عليه. ومن فوائد بيانه بدون الوصول على الإيمان ونظروا بمصالحهم ومراعاة أحوالهم بما يصلح لهم من طعام أو شراب أو غير ذلك. ومن أن الإمام مالك استدل بهذا الحديث على طهارة دور لا يقبل أمره وهو يعني هذا هو هذا هو الصواب. والذي قال أحمد ومحمد بن حسن من الحنفية والاستخرجي من الشافعية والرويان الشافعية وهو قول الشافعي وعطاء الآخر وهذا هو يعني قول الراجل وقد استوفيت البحث في هذا بكتاب الطهارة أطول الطهارة انتهى وذاك البحث. قال رحمه الله تعالى أبي السلمي المطلق على حدثنا حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح محمد بن الصباح أبو جعفر هذا هو الكلابي البغدادي من العاشرة. قال وأبو بكر أبي شيبة واللغوي لأبي بكر قال حدثنا من علي إسماعيل بن إبراهيم الحجاج بن أبي عثمان حجاج بن أبي عثمان هذا أبو عثمان اسمه قيصرة أو سالم الصواب. قال حدثني أبو رجاء مولى أبي كلابة عن أبي كلابة أبو رجاء اسمه سلمان الجرمي بفضل من الطبقة السادسة مولى أبي كلابة يقاول مولى أبي كلابة لزمه إياه. قال عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي قال حدثني أنس رضي الله عنه أن نفر من عفر 8 كان عدده كان الرواية جاء كم هم هناك قالت نفر كذا وما ذكر 8 على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا على الإسلام فاستوخبوا المدينة أي لم يوافقهم هواؤها. قال وسكمت وسقمت أجسامهم سكمت سقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هنا الشكوى فقال ألا تخرجون مع راعينا في الدين وتصيبون من أبوالها وألبانها فقالوا بلى نذهب فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقدروا الرأي وطلبوا الإبل. قالوا هذه يعني غذاؤنا نذهب بها بلدنا ولا نعيش بها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بأثارهم فأدركوا أي تترك فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وصبر أعينهم ثم رجلوا في الشمس حتى ماتوا عطشا يعني. وقال مسلم بعد روايته واضطردوا النعم يعني اضطردوا هذا بدل قوله وشعبوا النعم فقتلوا الرأي وطردوا النعم اضطردوا افتعال هذا اضطردوا في العدل واضطردوا افتعال. وقال وسمرت أعينهم بالتشديد سمرت بالرأي فلا. والعديد من اتفق معه المسلم المتفق على حدثنا هارون عبد الله الحماري أبو موسى البغدادي قال حدثنا سليمان محمد الأزيد الواشهي البصري من أزيد مكة وقافية وقال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم عن أيوب السختياني عن أبي رجاء مولى أبي قلابة قال أبي قلابة حدثنا أنس بن مالك قال قديما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عذر أو عريحا بدعة الرواية عريحا قبيلة وأطلق ذلك أيضا قبيلة والظاهر أنهم كانوا نوعين بعضهم من عرينا وبعضهم من عكر. قال فجدوه المدينة أيتره المقام بها فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح أيدين تحلة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها بمعنى حديث عجاج بن أبي عثمة قال وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون أي لأنهم عطشوا الرعاة وقتلوهم. قال رحمه الله تعالى السبب المتبر حدثنا محمد بن مسلم أبو موسى العنز قال حدثنا معاذ بن معاذ هذا هو العنبري البصري قال حدثنا أحمد بن أثمان النوفلي هذا أبو أثمان البصري تلقب على الجزاء والطبقة الحادية عشرة قال حدثنا أزهر السمان أزهر بن سعد السمان البصري قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان قال حدثنا أبو رجاء قال أبي كلابة عن أبي كلابة قال كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز في خلافته أو في إمارته كنت جالس خلف سريره وكانوا يتمحفون في العلوم وألقى عمر بن عبد العزيز القسام ما رأيكم في القسامة هل يعملوا بها أم لا يعملوا بها فاختلف الجماعة بعضهم قال يعملوا بها وبعضهم قال لا فقال هذا فقال للناس والله عبد العزيز ما تقولون في القسامة هل هو في الشريعة مسؤول مشروع أم لا فقال أنبسط أنبسط هذا ابن خالد أنبسط فقال عنبسة هذا ابن سعيد بن العاص ليس عنبسة بن خالد المصري هذا عنبسة ابن سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص الطبقة الثالثة ماذا قال هو قال قد حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا أي بحديث الأوريين هذا قال فقلت يقول أبو كلابة فقلت إياه حدث أنس يعني أنت كما حدثت أنا حدثني فبناء على النبي صلى الله عليه وسلم قولا وساق الحديث بنحو حديث أيوب وحجاج قال أبو قلابة فلما فرغت قال عنبسة سبحان الله قال أبو قلابة فقلت أتتهمني عنبسة بهذا الحديث قال لا هكذا حدثنا عن أنس مالك رضي الله عنه لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا أو قال مثل هذا يعني ما دام في كنت في هذا العالم لن تزالوا بخير لأنه حديث لكم هذا الحديث هكذا أثنى عليه ما أنكر عليه والحاصل أنهم اختلفوا وسيأتي أولا من هذا وهو أن ورنا عبد العزيز لما سأل الناس بعضهم قال إنها مشروعة وقد عدل بها الخلفاء قبلك إلى آخره وبعضهم قال لا ويعني وأبدى كل بما عنده. قال رحمه الله تعالى قال ف وعلى رحمه الله تعالى بسند متصل وحدثنا الحسن بن ابي شعيب الحراني. قال له قال قال رحمه الله تعالى وحدثنا الحسن بن ابي شعيب الحراني ابو شعيب الحسن بن احمد بن ابي شعيب نسب الى جدي. قال حدثنا مسكين هو ابن بكير الحراني قال اخبرنا الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن التاريخي قال اخبرنا محمد بن يوسف عن الاوزاعي ان يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 نفر من عقل بنحو حديثهم وزاد بالحديث ولم يحسنهم حسن. الحسن هو ان يقطع عضو من اعضاء الانسان ثم يحسن بالنار حتى ينقطع الدم وهؤلاء تركهم وماتوا على ذلك لانهم يعتدوا على الضعاف هكذا. قال اي لم يقل ما قطع عملا بالنار لينقطع الدم بل تركه ينزل بل تركه حتى يموت بسببه. وبسبب المنطلق قال حدثنا وحدثنا هارون بن عبد الله الحماد قال حدثنا مالك بن اسماعيل العبداري مالك بن اسماعيل هذا المهدي ابو غسان الكوفي قال حدثنا زهير ابن معاوية قال حدثنا شناك بن حرب قال معاوية بن قرة عن انس رضي الله عنه انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فر من غرينا فاسلموا وبايعوه وقد وقع بالمدينة المولى مرض هذا وهو البرسان سمونه البرسان مو مرض هذا عما اهل المدينة. ثم ذكر انه عيف اصاب هؤلاء الناس ثم ذكر انه عليه وزاد وعنده الشباب من الانصار قريب من 20 كان النبي صلى الله عليه وسلم 20 فارسلهم اليه يعني قريب من 20 ارسلهم لياتي بهؤلاء المجرمين فاتوا به وبعث معهم قائفا يقص اثره. القائف هو الذي يتتبعه اقدام القوم ويعرف من ذهب بهذا ومن ذهب بهذا. وهذه القيافه نوع من الانواع التي اقرها الشرع وكانت يعني من نوع كهانه لكن كان حرام وهذا جائز القيافه. وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم فعشان قال هذه الاقدام بعضها هذه الارجل بعضها عن بعض فاقر فصيح من شر ذلك. وبعض اهل العلم لا يرى هائبة ويجعلها من ادعاء الخير. قال رحمه الله تعالى وبالسنة المنطلق على حدثنا هداب بن خالد هو هربة بن خالد وهداب لقبه أبو العرس قال حدثنا يا حمام هنا يحيى العوضي قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا ابن مثنى محمد قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سيدنا عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وفي حديث عن مالك قدم على النبي صلى الله عليه وسلم راق من عرينا هناك من عقل وهنا من عرينا وجمعنا بينهما لان بعضهم كان من عقل وبعضهم من عرينا. وفي حديث سعيد من عقل وعرينا مع بعض بنحو حديث ذكر الحديث كما مضى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني فضل بن سهل الاعرج الفضل بن سهل الاعرج البغدادي خراسان بن الاصل من 11 قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يحيى ابن غيلان هذا الخزاعي من الاسلمي الطبقه العشره قال حدثنا يزيد بن زريع ومعاويه العيشي من الثامنه عن سليمان التيم سليمان بن طرخان التيمي البصري عن انس رضي الله عنه انه قال انما سمل النبي صلى الله عليه وسلم اعين اولئك لماذا؟ قال لأنهم صملون عين الرعاء عينهم يعني حمل بحجاب مسماء الرحمن كحالوا وقتلهم بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا فعلوا قصاصا فمن قتل يقتل بما قتل به فهذا هو الذي احتج بمن يقول القصاص لما يقتل بما قتل به مشروع. قال رحمه الله تعالى سند متصل حدثنا محمد بن مثنى وقبله العنوان باب ثبوت القصاص بالقتل بالحجه يعني هذا بيان الاختصاص الذي هو كتاب القسامة والمعارضين والمرتد إلى آخر الاختصاصات. قال باب فروض الاختصاص بالقتل بالحجر، إذا قتل بحجر يقتلني وغيره من المعدداته والمثقلات كذلك أيضا، أي مثقل قتلتني، وقتل الرجل بالمرأة، يعني الحديث جاء في هذا قتل الرجل بالمرأة، يعني القصاص بين الرجال والنساء، فإذا قتل رجل امرأة عمدا يقتص منه لها. الرسالة المطلقة على حدثنا محمد بن مثنى موسى الأحمد ومحمد بن بشار بن دار إلاهما المشايخ الستة، واللون بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، وقصتها تقدمت، وأن قصتها وهو أن جارية خرجت لابس أوضاح، والأوضاح هو ما تتحلى به النساء حليا، فوجد يهودي فأمسكها ثم أراد أن يقتل ذلك ولو تركها ربما تصيح، فقتلها بين حجرين دق رأسها وقتلها ثم أخذ أوضاحها ظلما، فماذا تجدها وجدت وهي حية يعني رمى، فأشار إليها من قتلتي فلان، فأشار بالفلان فلان لا، إلى أن ذكر ذلك اليهودي فأشار برأسها معه، فإن ذلك أخذ ذلك اليهودي فاعترف، فباعترافه أقيم عليه القصاص. قال لو ظهر إلا أن قتلها بحجر، قال فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق أي بقية الحياة فمات، فقال لها قتلت فلان فأشار برأسها ألا، ثم قال لها الثانية فأشار برأسها ألا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم اليهودية، وأشار برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجره أي بعد اعترافه ليس بهذا. لذلك على أهل العلم يجي على المدعي لا يقام القصاص ولا الذبيحة، إنما إما بالاعتراف أو بالبينة، وهنا وجد الاعتراف فاعترف بأنه قتلها فاقتص منه وقتل بين حجره. قال رحمه الله تعالى بسم هذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان مشروعية الاختصاص بالقتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات ولا يختص بالمحددات. قال ابن عيينة هذا مذهب الشافعي ومالك وحمد وجماعة العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد أو حجر أو خشب، أو كان معروفا بقتل الناس بالمنجنيق أو بإلقاء في النار، وبعد ذلك لا يعتبره، وإنما يعتبره إنه شبه العمد، ولكن الصحيح لا. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بسند مسند حدثنا وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، يحيى بن حبيب البصري الحارثي الطبقة العشرة، قال حدثنا خالد يعني من الحارث الهجيني الوثلان البصري من السالمة، قال حدثنا أبو كليب محمد بن علاء حدثنا شيخ الستة، قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي قال كلاهما عن شعبة تلي هذا الإسناد نحوه بعلي بن إدريس، فرضخ رأسه أي دق رأسه بين حجرين لأنه قتلها هكذا. ورسالة متفق على حدثنا عبد الله عبد الله حمي الكسي، وهذا قال حدثنا عبد الرزاق بن مهنم قال أخبرنا معمر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن عمرو بن زيد بن زيد بن عمرو عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها أو ضاحية، ثم ألقاها في القليل بديرها ونضخ رأسها بالحجارة، فأوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات أي بالحجارة، فهذا يعني قصاص. وبالشاهد الذي قال حدثنا وحدثني إسحاق بن منصور القوسي قال أخبرنا محمد بن بكر البرسان قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك قال أخبرني عمر بن أيوب بهذا الإسناد مثله. وهذه الرواية أسحقها أبو هوانة في مسنده فقال حدثنا يسوع بن مسلم إلى آخره. ورسالة قد قال وحدثنا حجاج بن خالد وغربة قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية من جبل رأسها قد ربط بين حجرين، يعني شبخ فسألوها من صنع بك هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهوديا فأومع في رأسها أي نعم فأوفد اليهودي فأقر هذا هو الروايات تفسر بعضها بعضا فليست القصاص بمجرد دعواها إنما لما أخذوها تعب أنا قتلتها فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة لهذا يعني تبين أن القصاص بمثل ما قتل به مشروعا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفرنا وخشيتك ما تغول بيننا وبين معاصيك ومن دعاتك ما تبلغنا بجنتك ومن أدتنا ما تعيد مدينة أصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيكنا وجعل الوارث منا جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا من غيرنا ولا من السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.